وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حاشية مسلم برقم 81. انتهى. والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات، وإن شاء صلى 6 ركعات. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4. حاشية رواه أبو داود برقم 30 بعد 1000، والحاكم في الجزء الأول 24 وعنه البيهقي في الجزء الثالث 240. قال العراقي وابن الملقن وإسناده صحيح. انتهى. والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخره عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان فإن ذلك عمل غير سائغ، بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه، لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاشية مجموع الفتاوى في الجزء 22 89 بتصرف. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم، وهل تصح صلاة على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخره فقد خالف الشريعة من جهتين، من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس. انتهى كلامه. الصفحة 120. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما. حاشية البخاري برقم 66 ومسلم برقم 75. انتهى. أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له قم فاركع ركعتين. حاشية البخاري برقم 66 ومسلم برقم 75. انتهى. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. حاشية برقم 19 وأبو داود برقم 51. انتهى. وفي الحديث الآخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. حاشية رواه ابن أبي شيبة في الجزء الأول 58. وأحمد في الجزء الأول 230. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني 14. وله شاهد قوي عن ابن عمر موقوفا، وهو عند ابن حزم في الجزء الخامس 63، وابن أبي شيبة في الجزء الأول 58، والبيهقي في الشعب برقم 98. انتهى. والمراد لا جمعة له كاملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حاشية سبق في الجزء الأول 95. حاشية رقم 1. التعليق نفسه الذي سقناه على الكلام عن جزئين لهذا الكتاب

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. قال النووي حاشية الشرق على صحيح مسلم في الجزء السادس الصفحة 52 بعد 100 انتهى. قال النووي رحمه الله واتخاذه سنة مجمع عليه، ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وله شواهد. حاشية ابن ماجه برقم 9 بعد 100 والألف، والبيهقي برقم 32 و500 بعد 5000، وابن عدي في الجزء الرابع صفحة 47 والمئة انتهى. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. حاشية رواه أبو داود برقم 92 بعد 1000، والبيهقي في الجزء الثالث برقم 5 بعد 200. قال الزيلعي فيه مقال، انظر الحديث الذي يلي انتهى. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. الصفحة 25 بعد 100. حاشية البخاري برقم 28 و900 ومسلم برقم 61 و800 انتهى. ومن سننهما أن يخطب قائما بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. حاشية انظر الحديث السابق انتهى. ولقوله تعالى وتركوك قائما وعمل المسلمين عليه. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه، ويسن أن يقصد تلقاء وجهه بفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه أعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم لقول ابن مسعود كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي. حاشية رواه الترمذي برقم 9 بعد 500 والدارقطني في العلل، وجاء بنحوه عند البخاري برقم 21 و900 ومسلم برقم 52 بعد 1000 من حديث أبي سعيد انتهى. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم، ولا يقصر تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم عن عمار المرفوع إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. حاشية مسلم برقم 69 و800 انتهى. ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه. ويسن أن يرفع صوته بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. حاشية انظر مجموع الفتاوى في الجزء 28 الصفحة 91 بعد 300 انتهى. ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاة لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس. حاشية مسلم برقم 79 و800 انتهى.